أي طيب استنى. رجل عنده مرتب مقداره 800 ريال ويحتاج هو وعياله لكل شهر 2000 ريال. إذن اللي عنده الآن أقل من نصف، قولوا جماعة ها؟ اللي عنده أقل من نصف هذا نسميه فقيرا. المسكين تعريفه من هو؟ الذي يملك النصف دون الكل. نعم، يملك النصف أكثر لكن لا يملك الكل. طيب تستطيع تمثل لي فيه؟ كم؟ نعم يتطلب ايش نفقته؟ كم يحتاج؟ مرتبه 1800 ريال ويحتاج الى 200 ريال، معناه مرتبه اكثر من نفقته. مرتبه 1800 ريال وحاجته 2000 ريال. طيب استنى، هذا رجل مرتبه 1800 ريال ويحتاج للنفقة لنفسه وعياله 2000 ريال، يجد الآن أكثر من النصف ولا أقل؟ أكثر لكن لا يجد الكل، فنعطيه من الزكاة 200 ريال كل شهر 200 ريال. أيهما أشد حاجة، الفقير أو المسكين؟ الفقير أشد حاجة من المسكين لأنه لا يجد ما يكفي أقل من نصف. نعم، ولأن الله تعالى بدأ به في الآية. طيب أحسنت، لكننا نجد في بعض الأحيان في القرآن ذكر المساكين أو ذكر الفقراء في السنة مثلا ولا يذكر المساكين، يعني يذكر الفقراء ولا يذكر المساكين في الكتاب والسنة، وتذكر المساكين دون الفقراء، فكيف نعمل؟ نعم، كل فقير مسكين وليس كل مسكين فقير. إنه كل فقير مسكين. نعم. وليس كل مسكين فقير. إيه. يعني المسكين إذا عرض المسكين. نعم. الآية التي ترد فيها اسم المسكين نعطي الفقير معه. نعم. لكن الآية التي ترد فيها اسم الفقير ما نعطي المسكين معه. إيه. طيب. الجواب يقول إذا وردت الآية بذكر الفقير فالمسكين لا يستحق. فقوله تعالى للفقراء المهاجرين. يعني الفقراء يستحقون والمساكين لا يستحقون. نعم، وهذا جواب جيد باعتبار ما ذكرنا الآن من التفريق بين الفقير والمسكين، ولكنني أقول إذا ذكر المسكين وحده شمل الفقير، وإذا ذكر الفقير وحده شمل المسكين، وهذا من الكلمات التي يقال عنها إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. كيف؟ يعني يمكن تلغز بها شيئان إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع. يوجد بعض الكلمات في اللغة العربية إذا اجتمعت صار لكل واحدة معنى، وإذا افترقت صارت كل لفظة بمعنى اللفظة الأخرى. معروف جماعة؟ طيب إذن إذا ذكر الفقير يشمل، وإذا ذكر المسكين يشمل الفقير. طيب من هم العاملون عليه؟ هم الذين يجمعون الزكاة. من هم؟ يعني جمعية البر الخيرية هنا؟ لا لا، ها، أهل الزكاة الذين يجمعون الزكاة من الناس. أهل جمعية البر الخيرية تجمع الزكاة من الناس التي عينتهم الحكومة. صح.